ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم

وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين